يا حبيبي ترى الحب انتهى، ما بقى مما حبت كثمرة، لا بغيت اذكرك قلبي سهى، ما بقى منك شيء يذكره، ما بقى منك شيء يذكره، ما بقى منك شيء يذكره. يا حبيبي ترى الحب انتهى، مما حبت كثمرة، لا بغيت اذكر قلبي سهى، ما بقى منك شيء يذكره، ما بقى منك شيء يذكره. فيك صغت القوى في كلها، فيك شعري تسابق الدرى، فيك روح الغرام والدهى، مع وليف خذا منك حذارا، مع وليف خذا منك حذارا. يا حبيبي ترى الحب انتهى، ما بقى مما حبت كثمرة، لا بغيت اذكر قلبي سهى، ما بقى منك شيء يذكره. خصت جزر البحور ومدها، واستفدت وكسبت المغفرة، المحبة ما يكشف سدها، وانت هديت جدر النعمرة، وانت هديت جدر النعمرة. يا حبيبي ترى الحب انتهى، ما بقى مما حبت كثمرة، لا بغيت اذكر قلبي سهى، ما بقى منك شيء يذكره، ما بقى منك شيء يذكره. ليه ضيعت يا عين المها قدرك اللي لا يمكن ننكره، كم صبرنا وذقنا مرها، وانت ما تشعر اللي نشعره، وانت ما تشعر اللي نشعره. يا حبيبي ترى الحب انتهى، ما بقى مما حبت كثمرة، لا بغيت اذكر قلبي سهى، ما بقى منك شيء يذكره، ما بقى منك شيء يذكره. من ذا الحيل جت في وقتها، وارجو العفو عند المقدرة، لأن حبك من القلب انتهى، ما بقى مما حبت كثمرة، ما بقى مما حبت كثمرة. يا حبيبي ترى الحب انتهى، ما بقى مما حبت كثمرة، لا بغيت اذكر قلبي سهى، ما بقى منك شيء يذكره، ما بقى منك شيء يذكره.